يا عليك يا رب. غسل عينك غسل عينك. وطرق الجبال تحت الهواء ਦੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਸਾਰੇ Come on now! بقية التنزيل كان علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العتق وهداه اللطيف